أستغفر الله يا رب وأتوب إليك. في أسئلة شيء؟ طيب بسألكم شيء يا سلمان، أعطنا مثال على عارية، طبعا نمشي على قول المصنف تمام، على عارية لم تفرط فيها تلفت وأنت لم تفرط فيها. تمام صحيح هذا قول المصنف. وقول الثاني؟ قول الثاني لا يضمن. تمام. طيب يا حمزة السوداني، نعم أعطني مثال ثاني. أن يستعير صهيب مني آلة حاسبة حتى يدخل فيها الاختبار، أو بعد أن انتهى من الاختبار سقط منه من غير تفويض، على قول عد عد لو إيش لو إيش أيوة على حاسبة. أيوة تمام تمام. لدخول مادة الرياضيات، وبعد أداء الاختبار الرياضيات سقطت الآلة الحاسبة منه وخرجت من غير تفويض منه. أيوة. على قول المصنف يطلب. تمام. طيب يا عمر وسامة، عطنا عطنا مثال على قول المصنف عارية لها مثل. لا شوف، أبغى عارية اصبر يا عمر، أبغى عارية ليس لها مثل. مثلاً السيارات اللي لها عدد محدود، مثلاً 50 إصدار بس، أو سيارة مواصفات خاصة أنت تطلبها من المصنع. طيب تمام. طيب يا علي حميد، عطنا مثال بعد على عارية ما لها مثل. يحيط له جاكيت أو يعني بحجم خاص وشكل خاص غير السلام. أيه. تمام. طيب يا صهيب عز الدين، أعطني مثال على إيجارة. نعم. أعطني مثال على إيجارة ما ما عليك مؤنة ردها، مثل إيش؟ لو تأجر استراحة، بما تأجر استراحة وتأجر لها أكثر من خارج استراحة، هنا إذا خلصت الإيجار لا يلزمك أن ترجع لك إلى محل، إنما محل يأتي ويأخذ. تمام.